نقطة أخيرة فاتتني، بعضهن تنزع نقابها لكي تتزوج. طيب نحن عندنا حديث تنكح المرأة لأربع، والأربع كلها ذهبت وما بقي إلا الجمال، ألا أعرف. لكن أي رجل هذا الذي يتقرب إليه بأن يكون جمالي مبذولا لكل الناس، بأن يراني رأسا وأحركه؟ طيب هو لما تحرك متحرك قبل 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد. يعني مع الأسف، وسبحان الله، أصلا أحيانا يكون الأمر معكوسا، يكون الأمر وسوسة الشيطان، فيكون سواء بنقاب بغير نقاب فتزوج المرأة، هو نصيب مكتوب بلا نقاش. لكن لما يعتقد أنه بعض التنازل لأمراض قلبية، يعني عادي رجل ممكن يسمع بأخلاق امرأة أو غير ذلك ويذهب إليها، ثم بعد ذلك يراها وإذا رآها وأعجبته لا مشكلة. وهذا الذي يحصل في كل مكان في الدنيا قديما، يعني في أيام ما كانت الناس عندها انضباط، والآن موجود في بعض البلدان. أما كل امرأة خارجة والله متشوفة للخطاب كل ما تخرج من البيت متشوفة للخطاب، إيش هذا؟ يعني والعجيب أنه يعني لا يرى أن هذا فيه نوع امتهان للمرأة فيما يرى. أنا في حقيقة لا أفهم هذا الطرح المتناقض، يعني أمور شرعية تقول امتهان للمرأة، أمور غير شرعية من نفس الباب ممتهان للمرأة. عموما ينبغي أن يعلم أنه، وبعدين لما تكون إنسانة متعلقة بالرجل لدرجة أنها ممكن تتنازل عن رتبة من علاقتها مع الله من أجله، ثم بعد ذلك ترفع سقف التوقعات تجاهه، ثم بعد ذلك لو زعلها بأدنى حاجة تتحطم نفسيا، لأنها علقت قلبها به تعلقا مرضيا. هذا شيء عجب، هذا شيء عجيب، هذا مرض.